بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فأمدنا بمدد من عندك واغفر لنا ذنوبنا وعنا يا رب العالمين. صلنا في تفسير سورة الروم إلى قوله عز وجل: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: غفر له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة في طاعته والمبادرة إلى الخيرات: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. الدين القيم هو دين الإسلام، هو الذي وصفه الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. في قراءة دينا قيما، فهو القيم والقيم بمعنى، وصفته ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، أي دين الملة القيمة. ماشي. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، أي يوم القيامة، إذا أراد كونه فلا راد له، يومئذ يصدعون أي يتفرقون. ففريق في الجنة وفريق في السعير. مثل قوله: امتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا أن يتميز بعضهم عن بعض. نعم، امتازوا عن المؤمنين. نعم. ولهذا قال تعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، أي يجازيهم مجازاة الفضل الحسنة بعشر أمثالها. جزاء الفضل منه عز وجل متفضل. نعم. إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله، إنه لا يحب الكافرين. ومع هذا هو العادل فيهم الذي لا يجور. سبحانه وتعالى يجازيهم بعملهم. نعم. لكن لا يتفضل عليهم لأنهم لا يستحقون. نعم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته بمجيء الغيث عقبها. رحمته، نعم، بين يدي رحمته، أمام رحمته التي رحمكم بها، وهي الغيث، لأن رحمته المخلوقة، بين يدي رحمته المخلوقة وهو المطر. وليس المعنى رحمته التي هي الصفة، لأن رحمته المخلوقة من آثار رحمة الصفة، ينبغي أن يفهم هذا، لأن والإضافة إضافتها إليه رحمته المخلوقة إضافتها من إضافة الملك، كما في الحديث إن الله خلق 100 رحمة فأنزل واحدة يتراحم بها الخلق، حتى إن الدابة لترفع رجلها عن ولدها، وأبقى عنده 99 رحمة للناس يوم القيامة في الجنة، يعني يتراحمون يبثها فيهم، وهذه الرحمة المخلوقة التي يجعلها في عباده، وليس هي الرحمة الصفة، وصفة الله غير مخلوقة. وهنا قال ليذيقكم من رحمته، أي من الغيث. تأمل الآية، ومن آياته أن يرسل الرياح، طيب مبشرات هذا واحد، وليذيقكم من رحمته 2، ولتجري الفلك بأمره 3، لأن الرياح تدفع السفن الشراعية، ولتبتغوا من فضله في أسفار بها في السفن، ثم قال ولعلكم تشكرون، فإذا رأيتم هذه النعم شكرتم. فإذا الرياح لها حكم كثيرة، لها حكم كثيرة سبحان الله. وفي الآيات الأخرى لواقح، ويرسلها الريح تدميرا لآخرين، لكن هنا الرياح التي هي بالخير مرسلة، نعم، في إرسال الرياح. وليذيقكم، قال المصنف رحمه الله، ولهذا قال تعالى وليذيقكم رحمته، وليذيقكم من رحمته، أي المطر الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد، نعم. ولتجري الفلك بأمره، أي في البحر، وإنما سيرها بالريح. ولتبتغوا من فضله، أي في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى إقليم وقطر إلى قطر. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. هذه تسلية لله لعبده، هذه تسلية من الله، إيه ما لا بدكم بالأصل من الله، شو اللي عندكم بالأصل، ها، من الله. هذه تسلية من الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس، فقد كذبت الرسل المتقدمون مع ما جاءوا أممهم به من الدلائل الواضحات، ولكن الله انتقم من كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم، ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم. ليش من كذبهم؟ مش عندك أنت؟ عندي من؟ من كذبهم؟ ولكن الله انتقم. شو عندكم بالأصل؟ وش؟ ممن كذبهم وخالفهم، أي ممن؟ ممن؟ أي ممن؟ ولكن الله انتقم ممن كذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وأنجى المؤمنين بهم، نعم، يعني بالرسل الذين آمنوا بالرسل أنجاهم، نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وحق أوجبه على نفسه الكريمة تكرما وتفضلا، كقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة، نعم، والله ليس عليه حق ابتداء، ولكنه جعله على على نفسه تفضلا منه، ولا ليس لأحد على الله حق. حتى الذين آمنوا وأحسنوا وجاهدوا، هؤلاء من الذي وفقهم وهداهم وأعانهم؟ هو الله، فالفضل له عز وجل، فليس لهم فضل، ولو شاء لخذ لهم سبحانه وتعالى. كان عليه وكان حقا عليه نصر المؤمنين، يعني وكان نصر المؤمنين حقا علينا، فحقا هذا خبر كان مقدم. نعم. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. قال المصنف رحمه الله: يبين تعالى كيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء، فقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، إما من البحر على ما ذكره غير واحد، أو مما يشاء الله عز وجل. على أن كثير من المفسرين قال إنه جاء فيه بعض الآثار عن السلف أنها تثيره من البحر، وهو ما يقوله علماء الهيئة كما يقولون أنه أبخرة تتبخر من البحر ثم يسوقها عز وجل وتأتيها رياح لواقح تلقح الماء الغيث البخار هذا فيتكثف وينزل مطر. سبحان الله، هذا مما جعله الله أسبابا أو أمورا بأسبابها. نعم. وقيل إنه القول الثاني أو مما يشاء الله عز وجل، ليس بالضرورة أن يكون من البحر. نعم. أو مما يشاء الله عز وجل من غير البحر، هل يرجحه يعني؟ لا، أنه حديث عهد بربه. لا، حديث عهد بربه حديث خلق، حديث عهد بربه أي خلق جديد لم يفسد. واضح؟ يعني لم يفسد، ليس كالماء الذي نزل على الأرض وخالطته أيدي الناس فدنسته بذنوبها، هو لا زال طاهرا. هذا هو حديث عهد بربه، رحمة جديدة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيبسطه في السماء كيف يشاء، أي يمده فيكثره وينميه، ويجعل من القليل كثيرا، ينشئ سحابه فترى في رأي العين مثل الترس، ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق، فتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالا مملوءة ماء كما قال تعالى: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وكذلك قال هاهنا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. قال مجاهد وأبو عمرو بن العلاء ومطر الوراق وقتادة يعني قطعا، فقال غيره متراكمة، قاله الضحاك، فقال غيره أسود من كثرة الماء. يعني الكسف، تفسير الكسف قال مجاهد وابو عمرو قتاده قطعا يعني مقسم، وقال غيره او متراكما بعضه فوق بعض، اي انقطع اجزاء. نعم. وقوله قال المصنف رحمه الله وقال غيره اسود من كثره الماء تراه مدلهما ثقيلا قريبا من الارض، وقوله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله اي فترى المطر. الدال ساكنة، فالقلقلة لا تجعلها مثل الفتحة. نعم. يعني هم يقولون إذا تكمه درجة الفتحة ودق. فترى الودق يخرج من خلاله أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب، فإذا أصابه من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون أي لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله عليهم ووصوله إليهم. الله أكبر، يستبشرون يفرحون، سبحان الله. نعم. وذلك تجد الناس إلا في حالات التي يكونون عندهم فيضانات ونحوها، أما في غير ذلك فيفرحون للمطر سبحان الله، سواء كان عندهم حاجة إليها أم لا، جعل الله فيه أنسا لأنفس العباد. نعم. وقوله تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، فلما جاءهم على فاقة فوقع منهم موقعا عظيما، ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال تعالى مبلسين آيسين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين، كرر من قبله يحتاج إلى لماذا كررها، وهي وقد اختلف النحاة من قبله من قبله نزل عليهم من قبله لمبلسين، فقال ابن جرير هو تأكيد، وحكاه عن بعض أهل العربية قال أخبرونا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله أي الإنزال لمفلسين، ويحتمل أن يكون ذلك في دلالة التأسيس، ويكون معنى الكلام أنهم كانوا محتاجين إليه قبل نزوله ومن قبله أيضا، قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت فترقبوه في إبانته فتأخر، ثم مضت مكتسبه فترقبوه فتأخر، ثم جاء المنبر بعد القياس منه والقنوط، وبعد ما كان أرضهم مكشعرة هامدة أصبحت قد اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ولهذا قال تعالى انظر إلى آثار رحمة الله عن المطر. لحظة بس بيشوف في كلام هنا محذوف يحتاج إلى تعيد من أول الزالولة، هي من قبله تعيد من أول معنى الكلام من أول معنى الكلام أن هؤلاء القوم الذي أصابهم هذا المطر الذي ولا الذين أصابهم هذا المطر كانوا قانطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك، هنا اختصرها الشيخ قال قبل ذلك يعني قبل تلك الحال، فلما جاءهم على فاقة، باقي شيء عندك؟ فوقع منهم موقع عظيم ماشي أيوه وقد اختلف النحاة بس أيوه وقد اختلف هذا المحذوف أيوه وقد اختلف النحاة في قوله تابع من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين هو الكلام من قبله الثانية هل هي تأكيد أم تأسيس؟ ظاهرها أنها تأكيد لأن المعنى متكرر، ها؟ ولذلك قال بعضهم أنها تأسيسية عفوا تأكيدية مثل ما قال ابن جرير، وبعضهم قال أنها تأسيس معنى جديد. لكن ما هو المعنى الجديد الذي أسسته حتى نتفهمه؟ أضف علينا فقط كلمة ابن جرير. قال ابن جرير، قال ابن جرير هو تأكيد من قبله، لا يمكن تعيده. واختلف، وقد اختلف النحاة في قوله من قبله لم يلزم، قد اختلف النحاة في قوله من قبله. من قبله. قال ابن جرير، هو تأكيد حكاه عن بعض أهل العربية. وقال آخرون قبل أن يتنزل عليهم النقر من قبله أي الإنزال لمبلس. يعني ما تغير المعنى نفسه، من قبله ينزل عليهم، من قبله أي الإنزال. ماشي، في غير التأسيس؟ لا، أتكلم يقول ويحتمل أن يكون ذلك من دلالات التأسيس. أي، ويحتمل أن يكون ذلك من دلالات التأسيس. طيب شو يقول، تقول ابن عاشور؟ عاشور يقول وإن في قوله وإن كان مخففة مهملة عن عام. ماشي. اللام في قوله لمبلسين اللام فارقة بين إن مخففة وإن الشرقية. وهذه خير واضح. والإبلاس يأس من مع انكسار. قوله من قبله تكرير. قوله من قبل أن ينزل عليه. بس تكرير. أيوة تكرير إيش؟ تأكيد ولا تأسيس؟ لتوكيد معنى قبلية نزول النظر. وتقريره في نفوس السامعين. بس. قال ابن عطية فاد التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر مع الإبلاس إلى الاستبشار انتهت. يعني أن إعادة قول من قبله زيادة تنبيه على الحالة التي كانت قبل نزول من قبل نزول المطر. وقال في الكشاف فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول فاستحكم إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم كافرا. يعني أن فائدة إعادة من قبله أن مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة، فأشير إلى قوتها في التوكيد. يعني فائدة التأكيد في قوله من قبله هو أنهم يعني تأكيد إبلاسهم، تأكيد إبلاسهم، والإبلاس هو القنوط واليأس. ماشي. إذن هي للتأكيد، لأن لو أردنا نقول للتأسيس مع تأسيس معنى، تأسيس معنى جديد أين هو؟ فهو للتأكيد أصح. ماشي. شيخنا يضع نقطة لحظة المرة. أليه؟ يضع نقطة في مكان ال. نقطة إيش؟ يضع نقطة فقط. لا لا، المكان الحذف ما يحتاج، هنا ما يحتاج، هنا أصلاً هو مختصر، ما يحتاج ينبع على حذف. ما يحتاج ينبع على أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها، فقال تعالى إن ذلك لمحيي الموتى، أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات. لكن تفسير فانظر إلى آثار رحمة الله، ما هو موجود؟ إيه؟ بس هو معروف أنها المطر، أثار رحمة الله المطر. إيه حذفه ما عجيب. فانظر إلى آثار كتبها هذه. قال إيش هو المطر ولا؟ يعني المطر. اللي بعد الجملة السابقة. ها؟ اللي بعد الجملة السابقة. عبادة هذه. عبادة. تابعة لها. طيب. إن ذلك يعني الذي أحيى الأرض بعد موتها لمحيي الموتى. نعم. فقال تعالى إن ذلك لمحيي الموتى أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات وهو على كل شيء قدير. ذلك إشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها. وشدة اليأس من حياتها. نعم. ثم قال تعالى ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يقول تعالى ولئن أرسلنا ريحا يابسة على الزرع الذي زرعوه ونبت وشب واستوى على سوقه فرأوه مصفرا أي قد اصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده أي بعد هذا الحال يكفرون. اصفرا أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا. فرأوه جعل أنها راجع إلى الزرع يعني ما هو الريح لأنها رجعت إلى مؤنث مذكر. رأوه ضمير مذكر والريح مؤنثة. ما قال فرأوها صفراء. فإذن رأوه أي الزرع. أرسلوا ريح فدمرته. مع ذلك ظلوا من بعد ذلك يكفرون. سبحان الله. ماشي تابع. قال المصنف رحمه الله وشرع فرأوه مصفرا أي قد اصفر وشرع في الفساد لظلوا من بعده أي بعد هذا الحال يكفرون أي يجحدون ما تقدم إليهم من النعم كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون إلى قوله بل نحن محرومون. يعني ما يقولون بذنوبنا يذهبون يجحدون ما سبق لهم من النعم ينسون السابق النعم بإنزال المطر فينظرون إلى حالهم فقط لما نزلت عليهم العقوبة أخذوا يتسخطون ولا يقولون إن بذنوبنا ونحو كنا أنعم الله علينا ولم نشكر بل يقولون بل نحن محرومون. يعني حظنا ذهب وذهبت كذا والخير ذهب عنا أما أن يقولوا بذنوبنا ونحوها لا. سبحان الله. وانظر سبحان الله إلى وصفين ذكرهم الله. ذكر مسلمين أذنبوا فقال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون. ما قالوا إلا كذا وإلا حق الفقراء لها. لكن ما كماذا كانت العقوبة لما عوقبوا عليهم ماذا قال بعضهم فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. إذن كانوا مسلمين ولامهم قال اذكروا الله واتركوا حق الفقراء. لكن ماذا قالوا بعد ذلك؟ قالوا إنا إلى ربنا راغبون. لجأوا ورجعوا إليه. في حال الكفار قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ليس تفكه تلذذ إنما تلاوم. لكن إيش قال غرمنا وخسرنا ولم يرجعوا على أنفسهم بإيش بالملامة وأنهم كانت أنعمت عليهم النعم ولم يشكروا. سبحان الله. اللهم اهدنا وثبتنا. الإنسان ينتبه إلى نفسه قد يبتلى بشيء فليتذكر النعم وتقصيره معها. قد تذهب بعض النعم ابتلاء أو عقوبة، فليستحضر ما أنعم الله عليه من النعم الكثيرة وأنه قد يكون بتقصيره، فيرجع إلى التوبة والاستغفار ويحسن، وليس مجرد التسخط والتضجر. اللهم اهدنا وثبتنا وعافنا يا ربنا، اللهم عافنا واهدنا. ولكن يسأل الإنسان رب المعافاة. نعم، فإنك لا تسمع الموتى. قال الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: كما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجدادها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك، كذلك لا تقدر على هداية العميان على الحق وردهم عن ضلالتهم، بل ذلك إلى الله تعالى، فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وليس ذلك لأحد سواه. لهذا قال تعالى: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، إلا من وفقه الله. أولئك الكفار لا يسمعون كلامك، يسمعون بأذان لا تعي وقلوب لا تعي. سبحان الله، لهم أذان لكن لا يسمعون بها الحق. وصفتهم كما قال عز وجل: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. راعي الغنم أو راعي الإبل أو الدواب إذا ناداها يناديها برمز صوت، تعرف أنه ينادي، أو زجر دعاء تعرف أنه دعاء ونداء. أما أنها تفقه ما يقول خاطبها بخطاب، لا، هؤلاء الكفار. ولذلك يقول الله عز وجل فيما: فإذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، هم يسمعون، قالوا: يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. مع أن شعيبا عليه السلام وصف بأنه خطيب الأنبياء لما ذكر الله عنه من كثرة بلاغته وخطابه لقومه وحسن خطابه لقومه، مع ذلك يقولون لا نفقه كثيرا مما تقول. طبعت قلوبهم، طبع على قلوبه، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيني وبينك حجاب، نسأل الله العافية والسلام. هذا قالته قريش. فإذا لا يسمعون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، نسأل الله العافية والسلام. فإنك لا تسمع الموتى، موت القلوب، ولا تسمع الصم، كما أنه لا يسمع الموتى الذين في القبور ولو سمعوا كلامه لا ينتفعون، لو سمعوا كلامه لا ينتفعون، كما أسمعهم يوم بدر في القلوب في القبور، ووقف عليهم قال: يا أبا جهل، يا عمرو بن هشام، ويا فلان وفلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم، ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتخاطب أجسادا قد جيفت؟ قال: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، إلا أنهم لا يجيبون، يسمعون الآن بقوة لكن لا يصدق، انتهى خلاص. فإسماعه لهم في القبور إسماع تبكيت، لا ينتفعون. كذلك الصم، الصم الذي لا يسمع، إذا لا يسمع الدعاء، الأصم إذا أدبر ما تستطيع تنادي، أما إذا مقبل لك يفهم أنك تشير إليه، فإذا رأى منك رفع الصوت يشعر أنك تنادي، أما إذا ولى مدبرا تسمعه يسمع ما يسمعك خلاص. فهؤلاء مع نطمس قلوبهم مدبرون معرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعني دعاؤه لهم دعوته لهم وتركها سواء، إلا أن الله يقيم عليهم الحجة ها ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم بما كلف من الدعوة تبليغها لهم. وهؤلاء ما يسمعون لأن الله علم أنهم ما فيهم خير، لأن الله يقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوهم معرضون، حتى لو أسمعهم فتح على قلوبهم سيعرضون وعاندون، مثل المنافق الذي سمع ها ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وصفهم الله عز وجل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، يعني أبصر ورأى وسمع لكن ترك. فهؤلاء الكفار الذين طبع على قلوبهم نعوذ بالله لو أسمعوا لتولوا وهم معرضون كتولى المنافقين بل أشد نعوذ بالله. صلى الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يحسن لنا العمل والختام. نعم. قال المصنف رحمه الله ولهذا قال تعالى إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إن هنا بمعنى ما تسمع، إن هنا نافية. نعم يعني ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، كما قال تعالى هدى للمتقين الذين من الله عليهم بالهداية ينتفعوا. اللهم اهدنا منهم وجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم. أي خاضعون مستجيبون مطيعون، فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه، فهذا حال المؤمنين. والأول مثل الكافرين، قال كما قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية فإنك لا تسمع الموتى، على توهيم عبد الله بن عمر في روايته مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذي ألقوا في قلب بدر بعد ثلاث مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى للذين كذا عندكم للذين ولا الذين؟ أي الذين. ماشي. في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتل الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام، ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قاله عمر يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا، فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وتأولته عائشة على أنه قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وقال قتادة نعم الصواب قول عمر وفهم عمر وفهم ابنه. والآية هنا لا تسمع الموتى، نعم لا يسمعهم لكن الله أحياهم له وأسمعهم له، هذا على القول بأن الموت لا يسمعون مطلقا، لكن نقول هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أراد أن يسمعهم له ليقرعهم. والقول الثاني أن الموت يسمعون مطلقا من جهة السمع. نعم. وقال قتادة أحياهم الله حتى سمعوا مقالته توبيخا ونقمة. قالته توبيخا ولا وتوبيخا؟ توبيخا. ماشي. هذا يعني هذا القول على قول من يقول أن الموتى لا يسمعون، ماذا يجيبون عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بأسمع لما أقول منهم؟ قالوا هذه أحياهم الله خصيصة خاصة. والقول الثاني أن الموتى يسمعون، وهذا الذي رجح شيخ الإسلام وابن القيم وجماعات من العلماء جمهور العلماء. نعم. والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس مرفوعا: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا هذا الخطاب لكان بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمع على هذا، يعني على أنه يسلم عليهم. نعم. وقد شرع السلام على الموتى، والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، يسمع ويخاطب، نعم حسن، يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد، نعم، وإن لم يسمع المسلم الرد والله أعلم. نعم، هو يرد لكنه هذا إن كان قادرا، وإلا قد يكون في حال لا يستطيع معها الرد، نسأل الله العافية والسلام. لكن هذا هو الصحيح والراجح، لكن هذا لا يعني فتح الباب لعباد القبور أن يستغيثوا بهؤلاء، لأنه لا يجوز. كما أن الإنسان إذا جاء إلى الحي الموجود الذي يسمعه من البشر ويستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز، أو يعبده، فكذلك الميت من باب أولى، لأنه أعجز لا يستطيع أن يفعل شيئا، إنما يرد السلام. وهذه المسألة طال فيها ابن القيم البحث في كتاب الروح، وليس فيها حجة لمن يأتون إلى الموتى في قبورهم ويسألونهم الشفاعات والأشياء ومورها، لأن هذه محرمة منهي عنها، والشرك لا يصرف لغير الله، فإثبات الشيء لا يستلزم منه إثبات الباطل المتعلق به. طيب، فيكم عندكم مجال أن ننهي الكتاب نختمه؟ نعم. ها؟ مدارس؟ ما فيه إلا شيء يسير. طيب، خير إن شاء الله، نرفق بكم، نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، لكن نجيبوا معكم المجلس الثاني لأننا سنقرأ في الجزء الثالث، يعني نكمل منه إن شاء الله تعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وعافنا واعف عنا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.